حبيبي بالهنا. انت انت انت انت وانا بدي سعادة والهنا. تعالي معنا عزيزتي المستمعة لنبدأ بأولى هذه اللقاءات وعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله الله على الزمن الجميل. الزمن الجميل يا وفاء؟ اه طبعا، زمن فيه كل حاجة حلوة. اذا كان على ام كلثوم انا معاكي اكيد. هو في حد هيجي زيها؟ وايه تاني يا وفاء؟ كل حاجة من الى. من الى؟ عد واغلط على رأي اختك مسرات. مسرات في شغلها في المجمع التعليمي، لو هنا كنا سألناها. دي باستمرار بتتكلم عن الزمن الجميل. بتقول ايه مثلا يا وفاء؟ بتحكي عن العجل. العجل اللي جدكم اشتراه علشان يذبحوا في العيد الكبير. ايه حكايته بقى العجل؟ احضر لك الفطور الاول واحنا بناكل نتكلم. قشرتلي البيضة كمان يا وفاء. ما انا كل مرة بقشرها. بتريحيني يا وفاء، تسلم ايدك، ما تحرمش منك. ونرجع بقى للعجل. مسرات بقى هي اللي قالت ان ابوكم الله يرحمه كان بيحكي ان جدكم اشترى العجل بخمسة ريال. خمسة ريال يعني جنيه واحد، مئة قرش. ده بقى في الزمن الجميل. شوف بقى العجل دلوقتي بكام. يوه يجي بعشرين الف جنيه. شفت الفرق؟ ناس كانوا عايشين في زمن جميل. ماشي ماشي يا وفاء. الو، اهلا يا كريم. خلاص تعال لي اخر النهار. لا لا هكون موجود في البيت. سلام يا حبيبي. عايز ايه كريم؟ معرفتش، عايز يقابلني. قلت له اتفضل. يا ريت اميره تيجي معاه، واضح ان عنده حاجة عايز يكلمني فيها. ونرجع تاني بقى للعجل. لا لا خلاص، حكاية العجل بتاع جد انتهت. ولما ارجع من الشغل هسألك تاني عن رؤيتك للزمن الجميل. كويس يا كريم انك رايح لابودوني. لانك قلتيلي انه يعرف صاحب معرض الموبيليا. لما يعرف انكم عايزين تشتروا اوضة نوم واوضة سفرة اكيد هيوصي عليكم صاحب المعرض. على الله، اصل انا مش عايزين يعني نتقل على العريس يعني. عين العقل، تكاليف الجهاز هتكون مناصفه بيننا وبينه. ربنا يتمم على خير يا كريم، انا هاجي معاك لابودوني. ده مصنع كبير واكبر معرض للموبيليا، وصاحبه صديقي. وانا قلت كده لكريم يا بودوني. الاسعار فعلا عاليه بعكس الزمن ال الايه؟ قولي كده يا وفاء. الجميل. وفاء كانت بتفكرني بعجل اشتراه جدي بخمسة ريال، يعني واحد جنيه. وقارنت بين الايام دي وبين الزمن اللي هي اعتبرته زمن جميل. ما هو فعلا كان زمن جميل يا بودونيا. الجار كان بيحب جاره، اللي يطبخ أكلة يبعت طبق منها لجاره، كان في احترام متبادل، كان في حاجات حلوة كتير كتير قوي كانت موجودة زمان. اسمحوا لي يا جماعة أقول حاجة بس. قول يا كريم. هي التصرفات الجميلة والأخلاق الطيبة اللي كانت زمان من فعل مين؟ الناس، البشر. يعني الأفراد، يعني سلوكيات. هي دي السلوكيات، نقدر نقول زمن السلوكيات الصحيحة. الزمن الجميل نصنعه بأخلاقنا بسلوكنا في السابق والحالي والمستقبل. برافو كريم، أنا هكلم لك صاحب المعرض يعمل لك خصم كبير جدا. عزيزتي المستمعة، ويلا نربي صح ونتعرف على مفهوم تعديل السلوك مع منى خليل. معي ومعكم دكتورة أمنية الغنام، إخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات الطفل. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أستاذة منى. والنهاردة الحقيقة عايزة أبدأ هذه الحلقات بمعنى ومفهوم تعديل سلوك الطفل. تعديل سلوك الطفل هو إن إحنا بنخلي الطفل نرجع بيه للزمن الحلو بتاع زمان، ان هو يسمع كلامنا بنظرة العين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابني يسمع كلامي من غير ما اضطر ان انا اديله اوردر او اديله تصريح قدام الناس ان انت ازاي تتصرف وازاي تتعامل. انا بنمي سلوكه داخل المنزل، وتربيتي ليه هي اللي هتبقى خارج ويتعامل بيها بالمجتمع بره. كنا زمان فعلا من نظرة عين الام كده بنعرف هي عايزة تقول لنا ايه. بالزبط. هي غضبانة، هي فرحانة، وما كانش اي اوردر ولا اي كلام خالص. أيوة. احنا مفتقدين الموضوع ده مع المجتمع ومع اختلاف وسائل التنمية اللي جات لنا، الموبايل والايباد، كل ده بوظ الدنيا خالص. احنا المفروض ان الطفل من سن 3 سنين لغاية لما بيدخل المدرسة بنمنع عنه كل الوسائل ديت، لا موبايل ولا ايباد. بس المشكلة ان احنا كأمهات بنبقى مشغولين داخل المنزل، فبنسيب التليفون، فبيكتسب حاجات من الوسائل ديت بنبقى احنا غير راضين عنها. وارجع اقول ان ابني سلوكه وحش، سلوكه وحش ليه؟ ما بيسمعش الكلام. طب ما هو من الوسائل ديت. انا بسيب اليوتيوب، بسيب كل حاجة، وبرجع اقول سلوك ابني وحش، بياخد من الكرتون، بياخد. المفروض ان الطفل بيمتنع تماما عن اي اتصال واي اوردر من داخل المنزل من الام مباشرة. يعني حضرتك عايزة تقولي لي ان لغة الحوار بلغة العيون اسلم واصح من التعنيف الطفل، من بالزبط. ان انا اقعد ازعق وان انا اقعد الومه سواء قدام الناس او لوحدنا. يعني بالضبط، احنا عندنا حرب داخل المنزل، الهزيمة والانتصار. بمعنى ان انا لازم كلامي يمشي علشان خاطر ابني يسمع الكلام وعشان يتعود ان هو وده مش صح. انا لازم يبقى في حوار بيني وبين ابني، ماشي. انا مفكرين ان اولاد الصغيرين دول اولاد صغيرين ما بيفهموش. لا، انا بعلي مدارك ابني في تربيته ان انا بعامله بمستوى كانه شخص كبير زيه بالظبط. ده من سن كام يا دكتورة؟ من سن 3 سنين. من 3 سنين يبدا الحوار الفعال. الحوار الفعال، وحوار كاني بتكلم مع حد كبير وبيفهم كويس جدا، ولازم اتعامل معاه من الليفل. لو عملته ان هو سوري انا هو العبد وانا السيد، فهي دي مش هتنفع خالص. لا، هي القصة مش كده خالص. هي القصة ان كل اب وكل ام عايزين طبعا اكيد يعني ان ابنهم او بنتهم احسن ناس في الدنيا. بالظبط، ده ما فيهاش شك خالص. لكن الطريقة بقى، الطريقة، وان انا الزم طفل بلزمه بالتعاون. انت موجود فرد من افراد المنزل ده من سن 3 سنين، تلم حاجتك، مشاركة. الالتزام ويتعاون ازاي، وفي حدود للتعامل. برضو ما ينفعش ابني الصغير يتعامل معايا بطريقة جزء من الاحترام والحدود احنا اللي بنخلقها، ماشي. لو جه مد ايده الطفل زي ما انا هضربه هيضربني، فانا لميت عنده ان هو اللي يضربني كده، انا خليته هو اللي يمد ايده عليا. لما انا مديت ايدي عليه ممنوع مبدا الضرب، ممنوع تماما. عزيزتي المستمعه، مشروع موده الذي اطلقته وزاره التضامن الاجتماعي، ماذا عن الجديد في هذا المشروع مع هبه يوسف؟ معنا مستمعينا الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور أيمن، أهلا بحضرتك معنا. برحب بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور أيمن، مشروع مودة يهدف إلى توعية الشباب للحد من ظاهرة الطلاق، ويمكن دي كانت مبادرة كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل الوزارة على كل ما هو جديد من أجل تطوير مشروع مودة. فعلا يا رؤية فخامة الرئيس كانت رؤية ليها عمق كبير، لأن احنا كمجتمع مصري مجتمع بيمتاز بالروابط الأسرية، التماسك الأسري. فلما يبقى عندنا نسب طلاق وفقا لإحصاء 18 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيقول لنا أن سنويا بيحصل 211 ألف حالة طلاق سنويا. فرقم مش طبيعتنا يعني، دي لا ده مش في خلل. فمن هنا جت فكرة أن احنا الشباب المقبل على الزواج ده اللي هو الثمرة بتاعتنا. فالثمرة دي لما تبقى عندنا نبتة نسقيها بماء عذب اللي هو العلم، ونقول لهم من الناحية الدينية والصحية والاجتماعية ازاي نقدر يعني نعرف أسرتنا ماشية ازاي، او ازاي اتعامل مع الاخر، اتواصل ازاي مع المرأة. هل تعلم كرجل ان غذاء المرأة من ودنها؟ طب هل تعلمي كأنثى ان الرجل بيتغذى من عينيه؟ فخلينا نعرف المفاهيم البسيطة دي اللي زمان كانوا أجدادنا وأبائنا كانوا بيعملوها بشكل تلقائي، واحنا ما يعني مع ضغوط الحياه والانترنت والسوشيال ميديا بقينا نستقي من العالم الوهمي اللي هو السوشيال ميديا والانترنت، ما بقاش ناخد حاجه مباشره من الاباء والاجداد ولا اخره، فبالتالي بقينا رايحين في اتجاه تاني. هم كانوا بيقعدوا يتسامروا، كان في لقاء الجمعه، كان في لقاء العيله الكبيره، كل ده كنا بنناقش فيه حاجات كتيره. فطبعا رؤيه القياده السياسيه كانت في يعني في المكان الصحيح، وبالتالي احنا كوزاره التضامن، وكان التكليف مع الوزيره غاده والي في مؤتمر الشباب السادس اللي كان منعقد في جامعه القاهره، ان احنا ندرس ونحط دراسه، والحمد لله حطينا الدراسه، لقت اقبال عن الشباب في الجامعه، مكلفات الخدمه العامه اللي تابعين بيشرف عليهم الوزاره دربناهم برضو، وصلنا ل 700 من المكلفات الخدمه العامه. حاليا بننسق مع التجنيد ووزاره الدفاع ان احنا ندخل للمجندين، برضو في تنسيق مع وزاره العدل عشان مكاتب التسويه اللي على طول الازواج والزوجات بيروحوا يعملوا طلاق وخلع هناك، برضو في تنسيق ان احنا نوصل مواد هناك. هناك توسع هذا عام ان شاء الله. كان عندنا 5 جامعات اللي ذكرتهم حضرتك اللي هم كان القاهرة وعين شمس وحلوان، وكان عندنا جامعة اسكندرية وجامعة بورسعيد، دول اللي كانوا في المرحلة التجريبية وهيكملوا معنا السنة دي، وهدخل معنا 5 جامعات جداد، جامعة جنوب الوادي وجامعة السويس وجامعة بنها وجامعة طنطا وجامعة أسيوط، دول هيبدأوا من العام الحالي ان هم يبقى عندهم تدريبات مودة، والمدربين هيروحوا هناك، وهنعمل ان شاء الله تعميم على جامعات مصر ان احنا هندرب كوادر من اعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات المصرية، بحيث ان هم بشكل مباشر يوصلوا مع الطلبة ويعرفوهم مواد ايه. عايز اقول لحضرتك استاذة هبة ان في جامعة القاهرة وفي جامعة حلوان وفي بعض الجامعات الطلبة بيسألوا زمايلهم هي مواد هترجع امتى؟ زمايلنا المنسقين اللي انا بشكرهم، وطبعا بشكر وزارة التعليم العالي وكل نواب رؤساء الجامعات واللجنة التنفيذية داخل الجامعات، ان هم بيتعاونوا معانا وبيقولوا لنا، يعني المنسقين بيقولوا لنا الطلبة بيسألوا على مواد امتى. هناك اقبال بالفعل من الشباب على التعلم، على تفهم هذه المفاهيم. حضرتك لما بيبقى عندك ابنك او بنتك وبتقول لها حاجة محببة أو بتقول لها طريقة كده كويسة، فبتقعد وتسمع، عكس ما أفضل أوجه وألقي محاضرة. أنا ما بلكوش محاضرة جوه الجامعة خالص، أنا بعمل ورشة عمل وبخليه هو وهي يقوموا يمثلوا دور زوج وزوجة بينهم تواصل سيء، والناحية التانية زوج وزوجة بينهم تواصل جيد. طب احنا دلوقتي عرفنا بشكل مباشر وغير مباشر ايه المشاكل اللي بتواجهنا كأزواج. طب انا لسه ما اتجوزتش وعرفت ايه المشكلة. الطبع احيانا حد يقول لي الطبع بيغلب التطبع، لا، انا اديت لك المعلومة اللي تنجحك، انت هيتوقف عليك كشاب وكفتاة، عاوز تنجح ولا عاوز ترجع تقول لماما، وانت عاوز ترجعي تقولي لماما افشاء الاسرار الزوجية، تدخل الاخرين، لازم ندي لبعض مساحه يا استاذه هبه، ان اعرف ان في اقارب، في اصدقاء، في زملاء، مش ما تكلميش ده، لا انت اصلا ما بتدينيش وضعي قدام زمايلي او قدام جيراني او الاخر. مساحه الثقه اللي بيننا وبين بعض، نسمع لبعض كويس عشان نفهم، يبقى بيننا تواصل جيد. مبادئ بقى بحب اركز عليها: الاحترام، تقبل الاخر دون ان انا اسفه او اقلل او ان انا اهين او السخريه، ايه الكلام اللي بتقوليه ده، لا ده انت موضه قديمه، كل الحاجات دي لا. مبدا التعاون والمشاركه، لان خلي بال حضرتك هي زيك، خلي بال حضرتك هو زيك، يبقى جوه البيت احنا شركاء مع بعض. مبدا بقى جميل قوي قوي وده عايزينه في حياتنا: التغافل، ما نركزش مع بعض في كل حاجه. يعني دي بشكل كبير قوي نصيحة لي قبل أي حد من السادة المستمعين ولكل أبائنا لحد أطفالنا. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. صباح الفل يا قمر حياتي. صباح الخير يا سعيد، قايم بدري ليه؟ خير إن شاء الله؟ خير طبعا يا قمر، يا قمر الزمان وكل مكان. جيب من الآخر يا سعيد، أنا عارفاك كل ما تتغزل في اسمي تبقى عايز حاجة، جيب من الآخر. عاوز إيه؟ هو اللي يتجوز القمر ده يحتاج منه ايه غير الرضا وبس؟ ونقلت الرضا، ها كمل يا سعيد. بصي بقى يا نور عناية، الواد حمودة ابن خالتي. بس بدم فيها حمودة تبقى عايز فلوس لمشروع جديد. هو انت وحمودة خليته ورايا ولا قدامي حاجة؟ أمر حياتي، المرة دي هنعمل عربية فول ونحطها عند العماير الجديدة اللي بتتبني في التجمع، وكمان وخسارة جديدة زي كل مرة. لا، خليك قاعد في البيت أوفر لنا. بس اديني الغوشتين اللي في ايدك دول ورحمة امي لرجعهم لك 4 ولا 5 كمان. يا راجل، الغوشتين اللي حيلتي مخليهم عشان الولادة، عشان عارفة ان ايدي منك للارض. عيب بس يا قمر، ما تقوليش الكلام ده. هو انا قصرت معاكي قبل كده في حاجة؟ قصرت؟ هو انت بتفارق البيت غير عشان القهوة وتضيع شقايا في المصنع مع حمودة واللي زيه واللي زيه؟ معلش يا حبيبتي، بكرة ان شاء الله هتتعدل وهتشوفي سعيد عبد القادر جوزك هيبقى ايه. اقول لك يا سعيد، بص، انا هكلم لك الحاج فتحي يرجعك تاني المصنع بدل قعدتك في البيت. مالك يا بنتي يا جمر، شايل عبد القادر على دماغك ليه؟ مش عبد القادر بس يا سماح، ده عبد القادر وابنه سعيد طهقوني في حياتي. سعيد جوزك عمل ايه تاني؟ هو لسه قاعد في البيت يا بنت؟ قاعد يا اختي، بقاله يومين متدور على الغوشتين اللي حيلتي، يا ياخدهم يا يغضب عندهم. اقول لك ايه، اكلم لك الحاج فتحي يرجعوا الشغل تاني. يا ريت يا سماح، والله انا مكسوفه اكلمه من ساعه الموضوع الاخراني ده. سيبي عليا، وان شاء الله هيرجعوا، بس جوزك يبيض وشنا ويلم ايده. صباح الخير يا حاج فتحي، تحب اعمل قهوه ولا شاي؟ لا، اعملي لي كوبايه حلبه، والواد زكا يروح المطعم يجيب لي الفطار. من عينيا يا حاج، بس يعني ليجي عندك طلب يا حاج، وحياه النبي اللي زرت ما تقول لا. اللهم صل عليك يا نبي. خير، عايزه ايه؟ انت عارف ان البيت جمر يعني على وش ولاده، والمعيش غاليه يعني، فكنت بقول يعني لو وعايزه ارجع جوزها الحرام المصنع. لا، انسي الموضوع ده خالص، وكفايه اني سايبها تاكل عيش. ها، بص يا قمر، موضوع جوزك ده انسيه. هو انا كلمتك في حاجه يا حاج؟ لا يا اختي، بس الافوكاتو بتاعك اتكلم. بص يا بنت الناس، انت على وش ولاده، بعد بكره ان شاء الله ربنا ينتعك بالسلامه، ومني ليكي اسبوع اجازه، واجره الاسبوع اعتبريها نقوط العين، وبعد الاسبوع تنورينا والا. يا حاج انا هولد قيصريه، يعني اقل راحه شهر. ماليش فيه، هو اسبوع وتنورين، والا تشوفي لك مصنع تاني. الراجل المفتري كلمته يرجع جوزي كان هيمشيني من المصنع، ده كمان عايزني انزل الشغل بعد اسبوع من الولادة. يخيبوا راجل، وهتنزلي وبطنك مفتوحة؟ الله ينتقم منه. وهتعملي ايه يا اختي؟ والله ما انا عارفة، انزل الشغل بعد الولادة القيصرية، طب اسيب العيل فين والمين؟ يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا، فقرة مستشار قانوني. سمعنا النهاردة موضوع المشكلة عن العمالة، وإنها كانت العاملة طلبت أجازة وضع، ولكن صاحب المصنع رفض إن يديها أكتر من أسبوع، فطبعا هو ده غير قانوني. لو هي بعقد رسمي تلتجئ إلى مكتب العمل، ومكتب العمل بتشتكي فيها، وساعتها بتاخد الفترة القانونية بتاعتها بتاعة الولادة، لأنها بعد كده هتضطر كمان تبقى عايزة الفترات بتاعتها اللي القانون بيسمح لها بيها بالرضاعة وغيره. فعلشان كده أهم حاجة في الموضوع، لو هي معاها عقد عمل، بناء على عقد العمل بتروح تشتكي في مكتب العمل، وساعتها هم اللي بيخاطبوا صاحب المصنع أو رئيسها في العمل، وهنا بيدوها حقها إزاي إنها تاخد أجازة الوضع بتاعتها قانونية، وفي نفس الوقت بعد كده أي حاجة خاصة بقى إذا كان رضاعة أو خلافه بيكونوا معاها وبيقدروا يسندوها بالقانون، وهو بيلتزم بيها، يا إما بيقع عليه عقوبات، وممكن في الآخر تكون غلق المكان نفسه. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة، ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لأحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.